راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بالإخوة والأخوات مشاهدينا والمشاهدات لهذه الدروس وهذه الحلقات العلمية. سأل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وكان الحديث فيما تقدم عن شيء من بعض القواعد في أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته، وذكرنا أربعا من هذه القواعد المهمة في هذا الموضوع، وأولهن قاعدة أن أسماء الله تعالى توقيفية، والأمر الثاني أنها كلها حسنى، والثالثة أن باب الأسماء أوسع، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، والرابعة أن الأسماء الحسنى لا تحد بعدد معين. وحديثنا اليوم عن القاعدة الخامسة، وهي أن الإيمان بأسماء الله تعالى الحسنى يتضمن أمورا. ما هي هذه الأمور؟ أولها الإيمان بثبوت ذلك الاسم، ولله الأسماء الحسنى. الإيمان بثبوت ذلك الاسم لله عز وجل على وجه يليق به سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الإيمان بما دل عليه الاسم من الصفة، لأن كل الأسماء بلا استثناء ليست جامدة، وإنما يشتق لله تعالى منها صفات. فيجب الإيمان أولا بذلك الاسم، ثم الإيمان بما دل عليه من معنى ومن صفة تليق بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث الإيمان بما يتعلق به من الآثار، وهو الحكم والمقتضى، وهو الحكم والمقتضى. ولتوضيح هذه الصورة نذكر مثالا، وبالمثال يتضح المقال. الاسم السميع لله سبحانه وتعالى، اسم السميع يستلزم عدة أمور. أولها إثبات أن السميع من أسماء الله عز وجل الحسنى، والأمر الثاني إثبات الصفة التي دل عليها هذا الاسم، وهو السمع، إثبات السمع لله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث هو إثبات الأثر المترتب على إثبات ذلك الاسم والصفة، وهو إثبات الحكم، وهو أن الله يسمع، يسمع السر وأخفى، يسمع السر والنجوى. وإثبات المقتضى، وهو وجوب خشية الله عز وجل إذا آمنت وأيقنت بأن الله سبحانه وتعالى يسمعك، فهذا يحملك على الحياء من الله عز وجل وخشيته، والبعد عما لا تريد أن يسمعه منك سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي حفظ اللسان وحفظ ما لا يليق أن يتفوه به الإنسان في، والله عز وجل يعلم أن الله يسمعه وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه عليه، فيقتضي ذلك الخوف والحياء من الله سبحانه وتعالى. قلنا إن الإيمان بأسماء الله تعالى يتضمن الإيمان بالاسم، والإيمان بما دلت عليه بما دل عليه من الصفة، والإيمان بما يتعلق به من آثار. يضاف إلى ذلك مما يجب على الإنسان حيال الإيمان بأسماء الله عز وجل ألا يتعدى بها اسمها الخاص الذي سماها سماه الله تعالى به. فالله عز وجل سمى نفسه بأسماء لا يتجاوز ما سماه الله سبحانه وتعالى ذلك من الأسماء أو حتى من الصفات. فلما وصف الله تعالى نفسه بأن له يد سبحانه وتعالى تليق به وله وجه يليق به سبحانه وتعالى وأن الله في العلو سبحانه وتعالى فلا يتجاوز ذلك، فيقال عن اليد بأنها جارحة والوجه بأنها من الأبعاض مثلا والعلو بأنه بمعنى التحيز والجهة وغير ذلك من الألفاظ التي أضافها المتكلمون نفيا أو إثباتا في حق الله عز وجل ولم تدل عليها النصوص الشرعية. هذه القاعدة وهي الإيمان بأن أسماء الله تعالى تتضمن أمورا يلحق بها ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد حينما قال إن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل إن كان متعديا. الاسم إذا أطلق جاز أن يشتق منه المصدر والفعل إن كان متعديا فيخبر عنه فعلا ومصدرا نحو السميع والبصير والقدير، فيطلق عليه إثبات صفة السمع والبصر والقدرة لله سبحانه وتعالى ويخبر عنه بالأفعال، فإن فيقال قد سمع الله وفقدرنا فنعم القادرون ونحوها من الأفعال التي دلت عليها هذه الأسماء. قال وهذا إذا كان متعديا، فإن كان لازما إذا كان لازما لم يخبر عنه بالأفعال بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل، فيقال بأن الله حي ومن أسمائه عز وجل الحي، وإن الله عز وجل ذو حياة فمن صفاته عز وجل أنه ذو حياة سبحانه وتعالى، لكن لا يطلق عليه الفعل فلا يقال حي أو لا أو يحيى أو غير ذلك من الأفعال لأنه لازم هنا لا يتعدى إلى المفعول. ولذا هذه الأسماء تنقسم باعتبار معناها إلى متعد ولازم، المتعدي ما يتعدى أثره فاعله واللازم ما لا يتعدى أثره فاعله. فمثل ما ذكرنا فالمتعدي يكون منه ثبوت الاسم السميع وثبوت المصدر السمع فلله سمع وثبوت الفعل بأن الله سمع ويسمع وهكذا. أما إذا كان لازما فإنه إنما يثبت الاسم ويثبت المصدر دون الفعل، فيقال الاسم الحي والمصدر الحياة دون الفعل دون الفعل. يلحق بهذه القاعدة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون إما بالمطابقة وهو دلالة اللفظ على ما وضع له بكل معناه، أو بالتضمن وهو دلالة اللفظ على جزء مسماه، أو بدلالة الإلزام والالتزام وهو دلالة اللفظ على خارج مسماه لازم له لزوما ذهنيا بلزوما ذهنيا. فعلى سبيل المثال الخالق دال على ذات الله عز وجل وعلى اتصافه سبحانه وتعالى بالخالقية بالمطابقة، ودال على ذات الله عز وجل فقط وعلى صفة الخلق فقط بالتضمن، ودال على العلم والقدرة بالإلزام، فما دام خالقا فإنه يلزم أن يكون ذا علم وذا قدرة. وفاصل ثم نعود إلى استكمال الحديث إن شاء الله. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع سؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ونستكمل القواعد المتعلقة بأسماء وصفات الله سبحانه وتعالى. القاعدة السادسة من هذه القواعد، وهي متعلقة بقواعد الرد على المخالفين. هذه القاعدة هي قاعدة القول في صفات الله عز وجل كالقول في ذاته، القول في الصفات كالقول في الذات، كالقول في الذات. وهذا من حيث الثبوت، ومن حيث نفي المماثلة، ومن حيث عدم العلم بالكيفية. من حيث الثبوت، ومن حيث يعني ما دام أن ذات الله ثابتة فكذلك صفاته، ومن حيث نفي المماثلة فكما أن ذات الله عز وجل لا تشبه الذوات فكذلك صفاته سبحانه وتعالى لا تماثل الصفات، ومن حيث نفي العلم أو عدم العلم بالكيفية فكما أن صفات الله عز وجل أو ذات الله عز وجل لا تعلم كيفيتها ولا كنهها فكذلك صفاته سبحانه وتعالى لا تعلم كيفيتها وكنهها سبحانه وتعالى. فلذلك يقال القاعدة تقول: القول في الصفات كالقول في الذات. ومعناها أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته عز وجل ولا في صفاته، هل تعلم له سمية، ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فإذا كان لله ذات حقيقية لا تماثل ذوات المخلوقين بلا خلاف، بلا خلاف، فكذلك الصفات الثابتة له تعالى في الكتاب والسنة هي صفات حقيقية لا تماثل صفات المخلوقين. فما يقال في الذات يقال في الصفات، فالقول في الذات والصفات قول واحد. فإذا كان إثبات الذات إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثباتنا للصفات إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، لا إثبات كيفية. هذه القاعدة، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، هي قاعدة عظيمة يناقش بها من ينكر الصفات مع إثباته لذات الله سبحانه وتعالى، فإن إثبات الذات للرب عز وجل محل إجماع بين الأمة، وكذلك يناقش بها من يمثل الله تعالى بصفاته. فإذا كانت الصفات تشبه وتماثل صفات المخلوقين فإنه يلزم أن تكون ذاته تعالى الله تماثل ذوات المخلوقين، وهذا لا يقول به أحد، فدل أيضا على أن صفاته تعالى لا تماثل صفات المخلوقين البتة. فهو هذه القاعدة ترد على المعطلة وترد على الممثلة وترد على الممثلة. فإذا قال قائل من المعطلة لا أثبت الصفات، لماذا؟ قال لأن في إثباتها تشبيها لله بخلقه، هذه شبهتهم، لأن في إثبات الصفات تشبيها لله بخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يقال له أنت تثبت لله ذاتا حقيقية وتثبت للمخلوقين ذاتا حقيقية أو ذواتا، أفليس هذا تشبيها على قولك لله ذات حقيقية سبحانه وتعالى وللمخلوقين ذوات حقيقية تليق بهم، ألا يعد هذا تشبيها؟ فإن قال إنما أثبت ذاتا لله لا تشبه ذوات المخلوقين، ولا يسعه غير ذلك، لا يسعه غير ذلك، قيل له يلزمك هذا في باب الصفات، يلزمك هذا في باب الصفات، فإن كانت الذات لا تشبه الذوات فكذلك الصفات الإلهية لا تشبه صفات المخلوقين. فإن قال كيف أثبت صفة لا أعلم كيفيتها، وهذه شبهة عندهم، كيف أثبت صفة لا أعلم كيفيتها، يقال له كيف تثبت ذاتا لا تعلم كيفيتها؟ فما دام أنك تثبت ذات الله عز وجل فيلزمك إثبات الصفات، وإلا فيلزمك الإلحاد الكلي وهو إنكار ذات الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويضرب على ذلك بمثال وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء، لما سئل ومر معنا كثيرا لما سئل عن استواء الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى في 7 آيات في كتابه العزيز، كيف استوى؟ هذا السائل يسأل عن كيفية استواء الله عز وجل، فبما رد عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ ورده كما قلت هو قاعدة عند أهل السنة في جميع الأسماء والصفات، قاعدة مضطردة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم، يعني ثابت إطلاقه على الله عز وجل في كتاب الله تعالى في النصوص الصريحة، وثابت معناه في لغة العرب، ولذلك جاء في بعض الروايات الصحيحة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال الاستواء غير مجهول، هو معنى معلوم غير مجهول، فمعناه في لغة العرب واضح جدا وهو ثابت في النصوص. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الذي تسأل عن هو كيف كيفية الصفة، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا هو المجهول، وهذا الذي نفوض أمره إلى الله عز وجل لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال والكيف مجهول، نحن نثبت الصفة الحقيقية اللائقة بالله عز وجل على معناها اللائق بالله عز وجل، لكننا نجهل ماذا؟ نجهل كيفية تلك الصفة. الاستواء معلوم والكيف مجهول لا نعرفه، والإيمان به واجب هو إثبات الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، هذه من الواجبات المتحتمات لا يجوز إنكارها، ومنكرها ملحد في أسماء الله عز وجل، والسؤال عنها بدعة، السؤال عن الكيفية، كيف استواء الله عز وجل، كيف صفاته، كيف يد الله، كيف وجه الله، كيف علم الله عز وجل، كيف قدرة الله، جميع السؤال عن كيفيات الله عز وجل لا يجوز السؤال عنها بدعة. هذه قاعدة مضطردة عند أهل السنة والجماعة في موضوع الأسماء والصفات، وقلنا إن هذه القاعدة وهي التي نتحدث عنها، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أنه يرد بها على المعطلة الذين ينفون صفات الله عز وجل ويثبتون ذات الله عز وجل، فإنه يرد بهذه القاعدة أيضا على الممثلة الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى ويمثلون الله تعالى بخلقه، فيقال لهم إذا كنتم تعتقدون وتزعمون أن صفات الله عز وجل كصفات خلقه فإن ذاته سبحانه وتعالى كذات خلقه، لا شك أنهم سينفون ذلك، فإن الذات لا تشبه الذوات. فيقال لهم يلزمكم ما دام أن ذات الله عز وجل لا تشبه الذوات وهذا حق، فإن صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، فلا يجوز تمثيل صفات الله عز وجل بصفات خلقه. وهذه القاعدة كما قلنا هي أصل عظيم وقاعدة عظيمة يناقش بها ملحدة الأسماء والصفات، سواء كان ذلك أهل التعطيل أو أهل الغلو والانحراف المقابل، وهم أهل التمثيل، والحق بينهما وهو ما عند أهل السنة والجماعة، وهو إثبات الأسماء والصفات كما وردت في الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان، من غير تعطيل ولا تحريف، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا هو الحق، وهو الصراط المستقيم الذي وفق الله إليه أهل السنة والجماعة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة على دينه والثبات على أمره والإيمان بما أوجب الله علينا الإيمان به من أسمائه تعالى وصفاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذا الموضوع. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أكرر الترحيب بالإخوة والأخوات. تقدم الكلام على أولى قواعد الرد على المخالفين، وهي قاعدة إن القول في الصفات كالقول في الذات، وقلنا إن هذه القاعدة هي رد على طائفتين متقابلتين من المائلتين عن الحق في باب الأسماء والصفات، وهما طائفة المعطلة وطائفة الممثلة. طائفة المعطلة الذين يعطلون الصفات، يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات هربا من التشبيه فيقال لهم إنما هو وارد ولازم كما تزعمون في موضوع الصفات، هو لازم فيما أثبتتموه في موضوع إثبات وجود الله عز وجل. القاعدة التي معنا الآن وهي إن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، هذه القاعدة رد على الذين يثبتون بعض الصفات دون بعض، ولهم في ذلك شبهات معروفة ومشهورة. فهناك من يثبت بعض الصفات، يثبتون الصفات السبع لأن العقل دل عليها كما يزعمون، وينفون صفات الفعل الاختيارية، ينفون الصفات الأخرى، ولا فرق بين ما أثبتوه وما نفوه، فما هربوا منه هو وارد عليهم فيما أثبتوه، وما أثبتوه يرد عليه ما جعلوه لازما لما هربوا عنه. فكان من قواعد الرد على المخالفين في موضوع الأسماء والصفات إن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، معناه معنى هذه القاعدة إن القول في بعض الصفات صفات الله عز وجل من حيث الإثبات أو النفي، من حيث الإثبات أو النفي هو كالقول في بعضها الآخر، كالقول في بعضها الآخر. ذكرنا وبينا كما أشرت إلى أن المخاطب بهذه القاعدة وهم الذين يثبتون بعض الصفات كالصفات السبع كالحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة، وينفون الصفات الأخرى الصفات الذاتية كاليد والوجه أو الصفات الفعلية الاختيارية. فيرد عليهم بهذه القاعدة إذا كان الرجل يثبت بعض الصفات الله تعالى كهذه الصفات ويجعل ذلك كله حقيقة في حق الله سبحانه وتعالى وهذا حق، ثم ينازع في إثبات صفة المحبة مثلا أو الغضب أو الرضا لله سبحانه وتعالى وغيرها ويجعل ذلك مجازا ويقول بأنه لا يليق أن تثبت هذه في حق الله سبحانه وتعالى. يقال له يرد عليه إنه لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته، وكل ما هو وارد فيما أثبته وارد فيما نفيته، وكل ما هو لوازم باطلة في ظنك فيما نفيته هو لازم لك فيما أثبته، فهذا من باب التفريق بين المتماثلات، وهذا مما تأبى منه العقول السليمة، فلا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المتباينات والمختلفات. فالقول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن كنت تثبت له حياة لله عز وجل وعلما وقدرة وسمعا وبصرا وإرادة إلى آخره، لا تشبه ما يثبت للمخلوقين من هذه الصفات وهذا حق بلا شك، فكذلك يلزمك أن تثبت لله تعالى محبة ورضا وغضبا وغيرها من الصفات كما أخبره هو سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير مشابهة للمخلوقين، وإلا وقعت في التناقض ونأخذ مثالا وتطبيقا واقعيا فبالمثال يتضح المقال. نأخذ مثلا صفة الإرادة، فأكثر المتكلمين يثبتوا الإرادة لله سبحانه وتعالى وينفي الغضب والمحبة عن الله سبحانه وتعالى على اعتبار أن هذه من الصفات الفعلية من الحوادث التي يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها. يفسر الغضب يرده إلى ماذا؟ إلى ما يثبته وهو إرادة الانتقام، وغضب الله عليهم يقول معنى غضب الله عليهم أراد أن ينتقم منهم، أعادها وفسرها إلى معنى ما يثبته وهو الإرادة. المحبة لا يثبت أن الله يحب ويحب كما هو صريح الآية في قول الله عز وجل، وهذا من يعني أكبر ما يرجوه الإنسان. قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم سبحانه وتعالى، فالله يحب المحسنين، يحب من عباده المتقين، يحب يحبهم ويحبونه، فالعباد مفطورون بمحبة المنعم سبحانه وتعالى فهم يحبونه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فيقولون لا، لا نثبت أن الله يحب، وإنما معناه يريد الإحسان، فيفسرونها ويؤولون الصفة إلى معنى آخر وهو إرادة الإحسان، لأنهم يثبتون الإرادة. فنقول ونضرب لذلك مثالا بموضوع الإرادة، ينفي الإرادة مثلا، يثبت الإرادة آسف، وينفي الغضب والمحبة مثلا، ويقول بأن معنى الغضب هو إرادة الانتقام والمحبة هي إرادة الإحسان، فيعيدها إلى الصفة التي يثبتها، فيقال له لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته، لأنك فرقت بين المتماثلات، لا فرق بين ما أثبته وما نفيته. فإذا قال الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله عز وجل، الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فيقال له الإرادة أيضا هي ميل النفس إلى جلب المنفعة أو دفع المضرة، الإرادة هي ميل النفس إلى جلب المنفعة ودفع المضرة. فإذا قال هذه إرادة المخلوق والله منزه عن ذلك وهذا حق، فنقول وكذلك الغضب الذي قلت إنه غليان دم القلب هذا غضب المخلوق والله منزه عن ذلك. فالشاهد أن كل ما كان لازما له في أو يريد يرى أنه لازم في إثبات الصفة فينفي الصفة لأن اللازم باطل في نظره، يقال له إن هذا اللازم فيما نفيته هو لازم فيما أثبته. فإذا قال بأنه ليس لازم، هذا اللازم ليس لازم فيما أثبته، فيقال كذلك هذا الذي تراه لازما ليس لازما فيما نفيته، فلا فرق بين ما أثبته وبين ما أنفيته. فتكون هذه القاعدة هي الحقيقة، هي الفاصلة وقاسمة الظهر في الرد على من فرق بين المتماثلات فأثبت شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى ونفى شيئا من هذه الصفات بشبهة أنها تدل على التشبيه، تدل على صفات المخلوقين، فيقال إنما نفيته وما رأيته لازما هو لازم لك فيما أثبته. فإما أن تنفي جميع الصفات فتكون من أولئك الذين يرد عليهم بالقاعدة السابقة، وإما أن تكون مثبتا لكل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو قول أهل السنة، فتكون من أهل الإثبات وأهل الحق وأهل الاستقامة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة على دينه والثبات على أمره، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.